طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقوم يقول لك المستشرق والشيطان لم يرى، فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ شجرة الزقوم ما شفناها ده يقول عليها شجرة، يبقى شجرة الزقوم مجهولة ورأس الشيطان يبقى شبهها مجهولا بإيه؟ مجهول. وده مخالف، لأن أنت بتشبه واحد حاجة مخافية بحاجة جلية، تقول له فلان ما شفتوش أو شكل فلان، الشيء فلان شكل الله، تشبهه مجهولا بإيه؟ بمعلوم. ودول مجهولين الاثنين. ما هو أصله بياخد القرآن مش ملكة، لو خد القرآن ملكة لو كان متفقه في لغة العرب قال له طب ما القرآن جاي بلسان عربي، وما دام جاي بلسان عربي يبقى جاي باللغة اللي بيفهمها العرب. العربي نفسه القديم قبل الإسلام بيقول يغط غطيط البكر بيشكل على عدوه، شد خناقه وقال لك ده نايم وعمال بيسخر تشخير زي غطيط البكر، أيقتلني؟ والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغواله، مع أني ما حدش شاف الغول، إنما يكفي أن يتخيل الناس الغول بأنه الشكل البشع المخيف بأنيابه، بدليل أنهم بيخوفوا بالعيال. الله، طب وليه يجيب اللفة دي؟ أم قال لك احنا قلنا بقى زمان لو أن وعملوا مسابقة قالوا يا رسامين الكاريكاتور في الدنيا اعملوا لنا صورة كاريكاتورية للشيطان، واللي حينجح فيها هنديله كذا ألف دولار. الرسامين بتوع الدنيا بتوع الكاريكاتور بقى قعدوا يرسموا ايه الشيطان. أتأتي صورة كاريكاتورية زي صورة ليه؟ ما حد شاف يوم، كل واحد يتخيل البشاعة بس، وده يتخيل بشاعة من لون وده بشاعة من لون وده بشاعة من لون. قال لك اهو لو قال على شجرة الزقوم انها شكل كده وحددها يبقى حدد بشاعتها، انما لما قال كده قمنا تخيل صورة الشيطان كما يتخيلها الرسام، كل واحد يتخيل الصورة المخيفة له، يبقى ربب المعنى ولا ما رببوش؟ يبقى ربب المعنى. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يا ريتهم واقفين بس وقفة الزلة كده. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما ول الخلافة وبعدين أبوه حب يدخل عنده، فلقى جماعة زي ما نقول يعني تقريبا في الصالة برة صناديد قريش واقفين، فأذن لبلال وأذن مش عارف ودول يعني، قال له يا ابني تئذن لفلان وفلان وسيب فلان وفلان وفلان؟ أم قال لهم كلهم ورم أنفه إن دول سبقوه، فكيف بهم إذا كانوا عند الله وتقدم هؤلاء إلى الجنة وتأخرهم؟ هذا الكلام إيه يعني الحكاية؟ ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم، يا ريتهم بس واقفين منتظرين بس الفصل ده، عمالين يتناقشوا مع بعض مناقشة الله، يقول لك فلان ايه يرجع بعضهم الى بعض القول. يرجع المراجعة ان واحد يقول كلام وانت ترد عليه بالانكار، تقول له لا ده تراجعه ايه تراجعه. ولذلك هو ده اللي هيجي من الاتباع والمتبوعين، ادي المراجعة بقى هي. يقول الذين استضعفوا اللي كانوا مقلدين للسادة الكبار للذين استكبروا بقوا هم اللي يقولوا لهم دي صح وده غلط وده مش عارف ما تأمنوش بيه وده تعملوا ايه وهم يتبعون، لولا انتم لكنا مؤمنين. بقى والله يكفي من عظمة القيامة ان المستضعف ابتدى يبقى كبير مع انهم الاثنين خايبين، ابتدى يبقى كبير قبل السادة، قالوا بيتكلموا بيه رجع قال لهم خلاص انتهت المسألة. لكن زمان كان ايه؟ قال له كان زمان الكلام ده، دلوقتي لا. يبقى الضعيف ابتدى يعمل ايه في اللي استكبر والسيد مش عارف يقول له لولا انتم لكنا مؤمنين. شوف بقى شوف اول عتبة القيامة ان الضعيف بقى ايه بقى له كلمة لولا انتم لكنا مؤمنين. طب التانيين يرجعوا، ما بيرجع بعضهم لبعض القول ده يقول وده يرد. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، الرد بقى نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، إحنا اللي صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. لقيتوا الحكايه اللي احنا بندعو لها سهله عليكم، ولا تكليف ولا اي حاجه، ولا هتصلي ولا هتصوم ولا هتزكي ولا انت اللي كنت مجرم. لو انت كنت فكرت بعقلك ما كنتش تيجي. هي مساله الشيطان ولا لا، لما هيجي يقول ايه في الاخر؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخ اسم فاعل. طب ما دام اسم فاعل يبقى فيه مفعول مصرق به. طب يبقى اصرخه يعني ايه؟ واحد بيصرخ يعني عنده حاجه فوق ايه؟ فوق امكانياته، فبيصرخ عشان ينقذوه. يقوم يبقى ليه يقول اصرخه اي ازال صراخه. قال له اطمئن، اسكت اطمئن. يبقى ما انا بمصرخكم اي بمزيل ايه؟ صراخكم، اما انتم بمصرخ. العفو بعفيته دلوقتي بقى، انتهت المساله ما عادش فيه كلام منه. نعم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كنتم مجرمين ليه؟ انتم فهمتم اننا بندعوكم لحاجه فيها خفه على نفسكم، لان المنهج فيه ايه؟ فيه تكاليف شقه، ودي حاجه تنبسطوا منها فطوعتوني.